أو أيضا من مشكل الآيات لأمرين. الأمر الأول في ما سيأتي في المراد بالصابئة، والأمر الثاني في المراد بالآية، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا بعد أن ننتهي من الألفاظ. أما ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى في قوله إن الذين آمنوا، قال فهم المصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاهم به من الحق من عند الله، وهذا دليل على أن هذا المصطلح الذين آمنوا إذا عطف عليه غيره من هذه الشرائع فالمقصود به الإيمان الخاص بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل أن كل من آمن بنبي فهو من المؤمنين، لكن هذا السياق الآن نقول إن الذين آمنوا المراد بهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر الإمام رحمه الله تعالى. قال والذين هادوا فهم اليهود، طبعا وهذا بلا خلاف، لكن ما معنى هادوا؟ قال هادوا بمعنى تابوا، يقال منه هاد القوم يهودون هوادة وهيادة، وقيل إنما سمي اليهود يهودا من أجل قولهم إنا هدنا إليك. وهذا الكلام الآن كما تلاحظون هو مرتبط بمسألة اشتقاق هذا الاسم الذي هو اليهود، وسبق تقرير مسألة مرتبطة باللغات القديمة وعلاقتها بالعربية. وهنا يمكن أن نذكر قاعدة في هذا الأمر نضيفها إلى ما كان سبق بيانه، وهو أن هذه الأسماء القديمة التي لها علاقة بالعربية بوجه ما لا يلزم أن يكون تصريفها واشتقاقها على طريقة الاشتقاق العربي وقت التنزيل، بمعنى أننا حينما نقول إن هذه اللفظة هادوا من بمعنى تابوا، وأن إنا هدنا إليك أي تبنا إليك، ومنه سموا يهودا لأنهم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يبعد عن أن يكون قولا صحيحا صوابا، ولا يتطلب فيه صحة مطابقة الاشتقاق للغة التنزيل وقت التنزيل، لأنه كما سبق تقريره أن هذه اللغات القديمة التي لها علاقة بالعربية، أو قل هي لهجات عربية متقدمة قديمة وهي متعددة، قد تكون بعض أساليبها في النطق مخالفة لأسلوب لغة التنزيل، بل هو الواقع كذلك، لكن الأصل الأصيل الذي ننتبه له هو أننا لا يلزم حينما نقول هذا هو أصلها أن يكون بينها وبين لغة التنزيل اللغة العربية وقت التنزيل توافق تام في مسألة ماذا؟ الاشتقاق، يعني فعل يفعل إلى آخره، نقول لا، على الأقل فيها شيء مما يتعلق بالاشتقاق. وكذلك في الاسم الآخر في النصارى، فتلاحظون أن الإمام وكذلك غيره من أئمة العربية وبعض السلف من الصحابة أو التابعين وأتباعهم ينحون بهذه الأسماء منحى لغة العرب، ثم يأتي من يعترض عليهم بأن هذه الأسماء أعجمية فكيف يقال بأنها عربية؟ نقول لا، هذه لها علاقة بالعربية بوجه ما، وهي من اللغات القديمة التي تضارع العربية، كما قال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى ويتكلم في مادة كنعة عن الكنعانيين أن لغتهم تضارع اللغة العربية، بمعنى تقارب اللغة العربية. فاللغة العربية التي كانت وقت التنزيل امتدادها الزمني في القديم بعيدة جدا جدا، بحيث أننا لو أردنا أن نستخلص بعض الألفاظ التي كانت يتكلم بها وهي لا زالت في لغة التنزيل سنجد مجموعة من الأمثلة كما سبق بيانه. وكان من أوضحها وأشهرها اسم نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، فنبي الله صالح عليه الصلاة والسلام اسمه عربي تماما كما ننطقه اليوم وكما كان ينطق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان ينطق عند قومه، بحيث أننا لو قدر الله لنا أن نسمع واحدا من قوم صالح ينادي نبيهم سنسمع مثل ما نسمع اليوم صالح، مما يدل على قدم هذه اللغة. وسبق طبعا تقرير هذا الكلام، وإنما قصدت فقط أن ننتبه إلى أن مثل هذا التعبير الذي ذكره علماؤنا وينبهون على اشتقاقه لا يقولونه عن جهل، وهم ليس خاف عليهم مسألة أعجمية بعض إيش هذه الأعلام أو الأسماء، هم يتكلمون وهم على خبرة ومعرفة ودراية بتفاصيل هذه القضايا اللغوية، فحينما يعبرون بهذا الأسلوب هذا يدل على أنهم يرون أن لهذه الألفاظ علاقة واضحة بلغة التنزيل بوجه ما. لكن القاعدة التي يجب أن تتقرر أنه لا يلزم وجود التطابق التام في قضية الاشتقاق بين ما استقرت عليه اللغة العرب وقت التنزيل وبين ما كانت عليه هذه اللهجات التي تضارعها قبل لغة التنزيل. ولهذا لو نحن جردنا لفظة النصارى من الزوائد سيبقى عندنا مادة إيش؟ النون والصاد والراء، والنون والصاد والراء لمادة نصارى هذه أصيلة في اللغة. وكذلك اليهود لو نحن أيضا جردناها ستبقى عندنا مادة هودة بمعنى رجع التي قيل عنها بمعنى تاب. فلا يبعد أن يكون ما ذكره علماؤنا صحيحا، بل إني أرى أنه أقرب إلى الصحة من من يعترض على مثل هذا الأمر. طبعا هو ذكر في النصارى تصريف أنه كما واحد السكارى سكران وواحد النشاوى نشوان، إلى أن قال إلا أن المستفيض من كلام العرب في واحد النصارى قال نصراني، بمعنى أنه هذا خالف إيش؟ خالف ما يمكن أن يقال المعتاد من كلام العرب. وذكر أيضا سماعات عن العرب في إطلاق هذا اللفظ مثل نصران، والأنثى يقال لها إيش؟ نصرانة. وهل سموا نصارى لأنه من مادة نصرة يعني، أو سموا نصارى لأنهم ينتسبون إلى مدينة الناصرة، وهذا مشهور في تاريخ عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من الحواريين. قد يحتمل هذا ويحتمل هذا. إذا نحن أقررنا قاعدة أن مسألة الاشتقاق لا يلزم أن تكون مطابقة، فيحتمل أن يكون أيضا نسب إلى الناصرة، ولكن الأقرب فيها هي مسألة النصرة لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الصف من أنصاري إلى الله. ولكن لا يمنع كما قلنا كل هذه الأقوال التي قيلت أن تكون صوابا. عندنا في مسألة الإسناد عند الطبري أو عناية الطبري بالإسناد، الطبري رحمه الله تعالى ذكر أن بعض العلماء يرى أنهم سموا نصارى نسبة إلى قرية يعني مروا عليها أو سكنوها اللي هي الناصرة، وهذا أورده عن ابن جريج لما قال النصارى إنما سموا نصارى من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة، وهي الحقيقة في تاريخ عيسى عليه الصلاة والسلام هي موطن استوطنه. كذلك أورده عن قتادة قال لأنهم كانوا بقرية يقال لها ناصرة، لكن الرواية الواردة عن ابن عباس لم يرتضيها، وهذا صريح عنده في عدم ارتضاء هذه الرواية، وهي رواية من؟ الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. يعني هذه الرواية واضح جدا أن الطبري يعترض عليها، هذه يمكن ثاني اعتراض أو ثالث اعتراض يريده على هذه الرواية بهذا الإسناد. ولذا قال حدثت بذلك عن هشام ابن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. فهذه الرواية الطبري واضح جدا أنه ينص على عدم ارتضاء لها، مع أنها موافقة للقول الذي ذكره قتادة وذكره ابن جريج، ومع ذلك لم يعتد بها. كذلك ورد عن قتادة برواية أخرى أنهم قال إنما تسموا بقرية يقال لها ناصرة، وكان عيسى المريم صلى الله عليه ينزلها. هذا تقريبا باختصار ما يتعلق بها. طبعا من أراد تفاصيل في لفظة هادو واليهود وكذلك نصارى كما ذكرت لكم، يعني هناك أكثر من مرجع في كتابات الدكتور علي فهم خشين في هذه المسألة، دكتور علي فهم خشين، وكذلك كتاب الدكتور رؤوف أبو سعدة العلم الأعجمي في القرآن فسرا من القرآن، وكتاب دكتور علي فهم خشين هل في القرآن أعجمي، وهي كتب يعني نفيسة في هذا الباب. وإن كان منطلق الدكتور علي فهم خشين أن الأصل هي عروبة هذه الألفاظ، أما الدكتور رؤوف رحمه الله تعالى فكان يرى أن هذه الألفاظ ليست عربية، فوقع عنده يعني وقع عنده بعض يعني بعض ما ممكن أقول عنه كيف أعبر عنه، يعني كنت تمنيت لو كان انطلق على هذه الألفاظ عربية لا أكمل المشوار وأعطى صورة متكاملة، لأنه أحيانا يفسر اللفظة العربية بلهجة يعني بمعنى عربي ولا ينتبه إلى أصلها العربي، أو أحيانا يفسرها بالأصل العربي ويتجاهل أو يتغافل رحمه الله تعالى عن كونها عربية الأصل، مثل داود ومثل إسحاق ومثل يعقوب وغيرها، فسر كلمات كثيرة على أنها في لغتها الأم بهذا المعنى، وكأنه غفل عن هذه اللغات التي هي أصل هذه الكلمات لها ارتباط بالعربية بوجه ما. فلو كان يعني على الأقل هذه الوصلة وصلها بين هذه اللغات القديمة والعربية لكان يعني أجاد في بحثه وعدل كثيرا مما ذكر. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه والصابئين، والصابئون جمع صابئ، وهو المستحدث سوى دينه دينا كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه، وكل خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره تسميه العرب صابئا، يقال منه صبأ فلان يصبأ صبأ، ويقال صبأت النجوم إذا طلعت، وصبأ علينا فلان من موضع كذا وكذا، يعني به طلع. واختلف أهل التأويل في قبل الشيخ. طبعا هذا التقرير في معنى الصابئين مهم جدا، وهي أن مادة صبأ تدل على الميل، يعني أنه مال عن شيء سائد في قومه، فإذا كان قومه مسلمين ويقال صبأ فلان معناه أنه إيش؟ ارتد وترك الإسلام، وإذا كانوا كافرين وقيل صبأ مثل ما قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بمعنى أنه مال عن الاعتقاد الذي يعتقدونه أو الكفر بالله إلى الإسلام. فإذا حينما يقال الصابئين معناه أننا ونحن ندرس حالة الصابئين هؤلاء لابد أن نستحضر بعض القواعد قبل أن نعرف أن ندخل في من هم الصابئون، وسيأتي الخلاف ونبني إن شاء الله مسألة من هم الصابئون بناء على هذه الفكرة ذكرها أولا في أنهم قوم مالوا، لكن ما هو الأصل الذي مالوا عنه هذا يتبين إن شاء الله من خلال الأقوال ثم الرجوع إلى السياق. تفضل. واختلف أهل التأويل في من يلزمه هذا الاسم من أهل الملل، فقال بعضهم يلزم ذلك كل خارج من دين إلى غير دين، وقالوا الذين عنى الله بهذا الاسم قوم لا دين لهم، ذكر من قال ذلك. وأسند عن مجاهد الصابئون ليسوا بيهود ولا نصارى ولا دين لهم، وأسند عن القاسم عن مجاهد مثله. وأسند عن مجاهد قال الصابئون بين المجوس واليهود لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، وأسند عن قتادة عن الحسن مثل ذلك. وأسند عن ابن أبي نجيح والصابئين أي بين اليهود والمجوس لا دين لهم، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن ابن جريج قال مجاهد والصابئين بين المجوس واليهود لا دين لهم، قال ابن جريج قلت لعطاء والصابئين زعموا أنها قبيلة من نحو السواد ليسوا بمجوس ولا يهود ولا نصارى، قال قد سمعنا ذلك، وقد قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم قد صبأ. وأسند عن ابن زيد في قوله والصابئين قال الصابئون دين من الأديان كانوا بالجزيرة جزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال ولم يؤمنوا برسول الله، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم. وقال آخرون هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون القبلة. ذكر من قال ذلك. وأسند عن الحسن قال نبئ زياد أن الصابئين يصلون القبلة ويصلون الخمس، فأراد أن يضع عنهم الجزية قال فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة. وأسند عن قتادة قوله والصابئين قال الصابئون قوم يعبدون الملائكة ويصلون القبلة ويقرؤون الزبور. وأسند عن الربيع عن أبي العالية قال الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. قال أبو جعفر يعني الرازي وبلغني أيضا أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون القبلة. وقال آخرون بل هم طائفة من أهل الكتاب. وأسند عن سفيان قال سألت السدي عن الصابئين فقال هم طائفة من أهل الكتاب. نعم. هذه الأقوال كما تلاحظون عندنا يمكن أن تقسم إلى قسمين. الأول أنهم قوم ليسوا من أهل الإسلام عموما، يعني ليسوا من أهل الأديان. والثاني أنهم قوم يعني لهم دين بمعنى أنهم يتبعون شرعا. قبل ما ندخل في هذه في في في, في تفصيل هذا، لو رجعنا إلى آية الحج وهي قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، هنا قدم الصابئون عن النصارى، والنصارى والمجوس، هنا زاد المجوس، يعني كم صار عندنا من طائفة؟ الذين آمنوا والذين هادوا النصارى الصابئين والمجوس والذين أشركوا، هذه ستة. قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وفي سورة البقرة عندنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، قال من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفرق بين الآيتين واضح، يعني آية البقرة فيها ماذا؟ فيها مدح، وآية الحج فيها ماذا؟ أول شيء ليس فيها مدح، والشيء الثاني أن آية البقرة فيها إخبار أن الله سبحانه وتعالى سيفصل بين هذه الطوائف الست. الحج قلت بقرة معذرة، آية الحج ذكر ست طوائف ليس فيها مدح وإنما فيها إخبار أن الله سيفصل بينهم. فإذا الآن السياق الذي عندنا هنا هو سياق مدح، وما دام السياق مدح فإذا الصابئون الذين يذكرون هنا هم قوم قد شاركوا هذه الطوائف التي مدحها الله، لأنه مدح الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. فما دام مدح هذه الطوائف لأنه قال فلهم أجرهم لا خوف عليهم ولا محزنون، إذا يجتمع في هذه الطوائف أنهم من أهل الإيمان الحق، من أهل الإيمان الحق. ولا يمكن أن يكون الصابئون في هذا الموضع من ماذا؟ من أهل الإشراك، لا يمكن، لأن السياق واضح منه أنهم من أهل الحق. إذا قررنا هذه القاعدة من جهة السياقين واتضع عندنا، إذا نقول الأقوال التي ذكرت عن الصابئين أنهم لا دين لهم أو كذا، فنقول نعم هناك فرقة من الصابئين لا دين لهم، والصابئة هم عبدة النجوم كما هو أيضا مشهور، يعني عبدة النجوم يسمون صابئة، ولا يمكن بحال أن يكون عبدة النجوم هم المقصودين في هذا المقام، لأن هذا مقام مقام مدح، يعني هذا مقام مقام مدح. فلو قيل إن الصابئين في سورة الحج هم هؤلاء، يعني الذين أخبر عنهم بأنهم يعبد الذين لهم أو بأنهم عبد النجوم، لما أبعد القول من قال به. لكن في هذا الموطن، في هذا الموطن يبعد كثيرا أن يكون الصابئون من هذا الجنس الذي ذكر. إذن ننتقل من أنهم لهم دين أو يتبعون شرعا، ثم يقع الخلاف في ما هو الشرع الذي يتبعونه، ما هو الشرع الذي يتبعونه. ما دام قررنا واتضح لنا أن هؤلاء الصابئون في هذا الموطن ممن مدحوا، فإذا يقع عندنا اليقين أنهم يتبعون شرعا ما. ولهذا وقع خلاف طبعا في غير هذا الموطن، وذكره الطبري وذكره غيره، يعني أتباع من يكونون. فبعضهم قال إنهم أتباع يحيى عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال إنهم يتبعون إدريس عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال إنهم يتبعون بقايا أو بقايا من أهل الكتاب، بمعنى أنهم أخذوا من أهل الكتاب، أخذوا من أهل الكتاب وعبدوا الله سبحانه وتعالى بما عندهم. في النهاية الذي يجمع كل هذه الأقوال أنهم قوم يتبعون شرعا رضيه الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الشرع بنبي اتبعوه هم، أو أنهم أخذوا من أحد من أقوام الأنبياء أو أتباع الأنبياء، سواء كان هذا أو هذا، فهم في النهاية يتحقق فيهم أنهم من أهل الإيمان الذي رضيه الله سبحانه وتعالى. فإذا السياق يعطينا هذا المعنى، وإن وقع خلاف في تحديد من يتبعون على وجه الدقة، إن نحن الآن نقول أنهم يتبعون شرعا رضي الله سبحانه وتعالى، لكن تحديده قد يصعب، تحديده قد يصعب. فهناك من قال إنهم يتبعون إدريس عليه الصلاة والسلام، منهم من قالوا يتبعون يحيى عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال إنهم أخذوا مثل ما ذكر في بعض الأقوال إنهم أخذوا من شريعة اليهود أو شريعة النصارى. فإذا يكون عندنا الصابئة قسمان، قسم الذي قيل عنهم إنهم بين المجوس واليهود، لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، لأنهم هؤلاء عبدة نجوم وغيره، فلا يدخلون في هذه الآية التي ذكرناها لآية البقرة التي بين يدينا، لا يدخلون فيها، وإنما يمكن أن يدخلوا في آية الحج. وأما الذين في آية البقرة فلعطفهم على هذه الطوائف التي مدحها الله سبحانه وتعالى، فنقول بأنهم قطعا لهم شرع قد رضيه الله سبحانه وتعالى. هذه الإشكالية الأولى أو المشكلة الأول في المراد بالصابئة. يبقى عندنا المشكلة الآخر، وهو هل هذه الآية محكمة، يعني محكمة بمعنى أنه لم يقع عليها أي رفع، وبمعنى أنها باقية، أو إن هذه الآية تتحدث عن أمر قد كان انتهى بعضه وبقي بعضه. صحيح أن هذه الآية هي محكمة من وجه، ووقع عليها الرفع من وجه آخر. أما وجه إحكامها فإنه حديث عن الذين اجتمع فيهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى من جميع الطوائف، والمراد الآن الإيمان الحق، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يمدح الذين هادوا لكن قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا الصابئون قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكل هذه الأديان صارت أديان منسوخة، لا يجوز أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا الآية المحكمة التي تبين الاشتباه الموجود في هذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والآيات الأخرى مثل الآيات الدالة على أن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل لجميع الناس، أيضا إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أرسل إلى جميع الناس، كل هذه الآيات والأحاديث تدل على أن المراد بهذه الآية قد انتهى بعضه، وهو الذين هادوا النصارى الصابئون. لكن من كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الطوائف الثلاث فإنه يعتبر من الناجين، ويعتبر ممن عبد الله سبحانه وتعالى إن كان على حق. ولكن لما جاء دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ناسخ لجميع هذه الأديان. فإذا هذا هو ملخص ما يتعلق بهذه الآية من جهة الإحكام والمحكم المتشابه، وكذلك المراد بالصابئين في هذا الموطن. نعم شيخ. تفضل. الآن مقصود الصابئين في سورة البقرة، هل هم نفسهم مقصود في عبادة الله عز وجل؟ هم الصابئين نفسهم اللي كانوا في سورة الحج؟ أو يختلف؟ قد وقد. يعني ممكن نقول مثلاً الصابئين اللي مدحهم الله عز وجل هنا أن هم الموحدين، الذي يقول لا إله إلا الله بلا كتاب ولا نبي، في وقت مثلاً لم يوجد فيه دين أو كان مثلاً مندث الأديان في وقتها. والمقصود بهم في هذا الوقت ممكن هذا محتمل. لماذا قلنا كلام الإمام الطبري في بدايته مهم؟ لأنه يبين لنا هذا الاحتمال، احتمال أن يكون الصابئون الذين ذكروا كلهم في الآيات قوم معينون، يعني واحتمال يكون أكثر من قوم، فتنزل كل آية على من يناسبها. يحتمل هذا ويحتمل هذا. لا ما يحتمل، يكون هذا يكون من باب الوجوه والنظائر، يعني يكون الصابئون أكثر من وجه، الصابئون من كانوا على شرع، الصابئون اللي هم عبدة النجوم. نعم. ويحتمل هذا ويحتمل هذا. هم صابئة العراق، صابئة العراق ما عندهم من بقايا، يعني من بقايا شرع يحيى إلا أشياء يعني ظاهرة خفيفة جدا جدا، يعني أنا قرأت عنهم في تاريخهم وفي عقائدهم ما عندهم شيء يمكن يقال أنهم بقي من بقايا يحيى إلا ما يسمى اللي هو التعميد اللي هو الغمس بالماء، وبعض الصلوات يصلونها يعني ينسبونها إلى يحيى عليه الصلاة والسلام. هم احتمالا يكونوا هم المرادون. هم يتكلمون عنهم اللي ذكروا الآن اللي كان عن عطاء لما قال من نحو السواد اللي هو في العراق نفسهم، ويتكلم عنهم عطاءهم نفس هؤلاء، وهؤلاء عندهم شيء من النجوم أيضا. نعم شيخ ناس، يعني أشكل عليك الروايات التي ذكرت أن يعني ربما فقط رواية ابن زيد أنهم ذكروا أنهم يعني اتصفوا بالشرك، يعني يعبدون الملائكة هنا ويقرؤون الزبور، وقال يعني لم يأخذ منهم الجزية، إلا قول ابن زيد أنه يعني ليس لهم، يقول ليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي. فيعني كأن روايات السلف في ذلك أنهم يتصفهم بأنهم على غير التوحيد إلا هذه الرواية. فأشكل علي أنهم لا، في روايات أخرى طبعا غير ما ذكره الطبري كثيرة جدا. غير ما ذكره الطبري في أنهم إما مثل ما ذكر بعضهم أنه قال ليس عندهم إلا التوحيد فقط، معنى ذلك أنهم كل من حولهم كفار فليس عندهم شرع، فوحدوا الله سبحانه وتعالى. نعم هذا قول، هذا من الأقوال، إنه قول من الأقوال. حتى في هذا هم يعتبرون ممن إيش يمتدح في هذا، يعني الله سبحانه وتعالى قبل منهم هذا الأمر في كونهم يعني ليس عندهم نبي ولم يسلهم رسالة، ومع ذلك وحدوا الله سبحانه وتعالى في هذا المجتمع. هذا إن صح طبعا هذا المعنى، يعني إن صح هذا المعنى. أما الروايات الأخرى التي ذكرت أنها يعني أنهم مشركون يعني من عباد الملائكة كذا لا يدخلون في المدح، لا هم من ذكر أنهم مشركون كأنه أشار مثل ما وقع لليهود والنصارى، يعني هم كانوا كان أصل فيهم إيش التوحيد، ثم وقع عليهم الشرك الطالع مثل ما يذكر الأخ قبل قليل عن الصابئ الذين في العراق، احتمل يكونون على الدين يحيى كما قالوا، لكن طرأ عليهم ما طرأ قبل طلوع الشرك عليهم. إيه نعم، فيكون الكلام قبل طلوع الشرك عليهم. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني جل ثناؤه بقوله من آمن بالله واليوم الآخر، من صدق لله وأقر بالبعث بعد الممات يوم القيامة وعمل صالحا فأطاع الله فلهم أجرهم عند ربهم، يعني بقوله فلهم أجرهم عند ربهم فلهم ثواب عملهم الصالح عند ربهم. فإن قال لنا قائل فأين تمام قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين؟ قيل تمامه جملة قوله من آمن بالله واليوم الآخر، لأن معناه من آمن منهم بالله واليوم الآخر فترك ذكر منهم لدلالة الكلام عليه استغناء بما ذكر عما ترك ذكره. فإن قال وما معنى هذا الكلام؟ قيل معناه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من يؤمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم. فإن قال وكيف يؤمن المؤمن؟ قيل ليس المعنى في المؤمن المعنى الذي ظننته من انتقال من دين إلى دين كانتقال اليهود والنصارى إلى الإيمان، وإن كان قد قيل إن الذين عنوا بذلك من كان من أهل الكتاب على إيمانه بعيسى صلى الله عليه وبما جاء به حتى أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدقه، فقيل لأولئك الذين كانوا مؤمنين بعيسى وبما جاء به إذ أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، ولكن معنى إيمان المؤمن في هذا الموضع ثباته على إيمانه وتركه تبديله. وأما إيمان اليهود والنصارى والصابئين فالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، فمن يؤمن منهم بمحمد وبما جاء به واليوم الآخر ويعمل صالحا فلم يبدل ولم يغير حتى توفي على ذلك كله فله ثواب عمله وأجره عند ربه كما وصف جل ثناؤه. فإن قال قائل نعم قبل طبعا لاحظوا الآن ويتكلم عن هذه الأصناف الأربع في قال فإن قيل وكيف يؤمن المؤمن، يعني هذا سؤال طبعا يرد إلى الذهن، هذا يمكن يسمى يعني في الأسئلة يسمى المشكل، لأنه هذا يعتبر مشكل. كيف يقول إن الذين آمنوا؟ هل المراد أنهم انتقلوا؟ يعني وإن كانوا انتقلوا انتقلوا من ماذا إلى ماذا؟ هؤلاء لم ينتقلوا كما أشار، لأنه ليس المعنى في المؤمن، قال المعنى الذي ظننت من انتقال من دين إلى دين كانتقال يهود والنصارى إلى الإيمان، اللي هو الإيمان الخاص بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم من كان على اليهودية والتزم التزاما حقا أو من كان على النصرانية والتزم التزاما حقا فإنه لو مات دخل الجنة، يعني معنى أنه من أهل الإيمان، لكن لما بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له إلا يؤمن فقط، يعني يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم يؤمن فإنه قد حكم على نفسه بماذا؟ بالكفر. فمعنى ذلك إذن الآن أن قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا أي بمحمد صلى الله عليه وسلم اللي هم أهل الإيمان الخاص. الطبري قال والذين هادوا، ذهب إلى أن الذين هادوا والنصارى والصابئين والذين انتقلوا من هذا الدين إلى ماذا؟ إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الأقرب والله أعلم أنه يتكلم عن السابقين، لأن الذين آمنوا إذا انتقلوا من اليهودية إلى الإيمان أو من النصرانية إلى الإيمان أطلق عليهم مصطلح ماذا؟ الإيمان، وانتبه منهم إيش؟ مصطلح اليهودية. فمثلا يعني عبد الله بن سلام لا يمكن أن يقال عبد الله بن سلام إنه يهودي الديانة بعد أن أسلم، ما يطلق عليه بأنه يهودي الديانة، وإنما يعتبر من المسلمين من المؤمنين، لكنه كان يهوديا. فإن قيل له يهودي من جهة النظرة القبلية يعني نسبته إلى اليهود كقبيلة فنعم، أما نسبته إلى اليهود كديانة فلا، ولا أحد يقول بهذا أصلا، لا أحد يقول بهذا أصلا. فبناء عليه ليس المراد الحديث عن اليهود الذين ينتقلون أو النصارى الذين ينتقلون، إنما الحديث عن اليهود والنصارى والصابئة الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فيخبر ما لهم من الأجر. نعم. فإن قال قائل وكيف قال فلهم أجرهم عند ربهم، وإنما لفظ من لفظ واحد والفعل معه موحد. قيل إن من وإن كان الذي يليه من الفعل موحدا فإن له معنى الواحد والاثنين والجمع والتذكير والتأنيث، لأنه في كل هذه الأحوال على هيئة واحدة وصورة واحدة لا يتغير، فالعرب توحد مع الفعل وإن كان في معنى الجمع، توحد معه الفعل وإن كان في معنى جمع للفظه، وتجمع أخرى مع الفعل لمعناه، وتجمع أخرى معه الفعل لمعناه، كما قال تعالى ذكره: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. فجمع مرة مع من الفعل لمعناه، ووحد أخرى معه الفعل لأنه في لفظ واحد، كما قال الشاعر: ألما بسلمى عنكما إن عرضتما وقولا لها عوجي على من تخلفوا. فقال تخلفوا فجمع، وجعل من بمنزلة الذين. قال الفرزدق: تعال فإن عاهدتني لا تخونني، نكن مثل من يا ذئب يصطحباني. فثنى يصطحباني لمعنى من، فكذلك قوله: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. وحد آمن وعمل صالحا، وحد آمن وعمل صالحا للفظ من، وجمع ذكرهم في قوله: فلهم أجرهم عند ربهم لمعناه، لأنه في معنى جمع. وأما قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإنه يعني به جل ذكره: ولا خوف عليهم فيما قدموا عليه من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا وعيشها عند معاينتهم ما أعد الله لهم من الثواب والنعيم المقيم عنده. نعم. قول سبحانه وتعالى فلهم أجرهم، تكلم الإمام الطبري عن لفظة من، وهذه قاعدة يعني معتمدة في اللغة، وقد جاء عليه القرآن في النظر الأغلبي إلى من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. فلفظها لفظ المفرد ومعناها معنى الجمع، يعني لفظها لفظ المفرد ومعناها معنى الجمع، فيبتدأ بها ويعاد عليها بالجمع. فالابتداء بها نظرا إلى المفرد، والانتهاء نظرا إلى ماذا؟ إلى الجمع. لأنه قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، إلى قال: من آمن بالله واليوم الآخر، لو قيل فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هو يحزن لصح من جهة الأسلوب العربي، ما فيه إشكال. لكن القرآن جاء على الأسلوب الأغلب في لغة العرب، وهو أن يعود على معنى من اللي هو الجمع، ولذا قال فلهم أجرهم، وهذا هو السائد، وإن كان قد يرد خلاف ذلك، يعني إن كان قد يرد خلاف ذلك، لكن العام الأغلب هو أن يعاد على من بالجمع نظرا لمعناها، ويترك لفظها، ويترك لفظها كما قال، لأنه قال لفظ واحد والذي عاد إليه هو جمع، مثل حتى استشهد بإشعار، الأشعار استشهد بها كلها تجعل من التي بمعنى الذي على ماذا؟ على أسلوب المفرد من جهة اللفظ، ثم إذا عادت عليها على المثنى أو الجمع نظرا إلى ماذا؟ إلى معناها، نظرا إلى معناها. نعم. ومن قال عني بقوله من آمن بالله مؤمن أهل الكتاب الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسند عن أسباط عن السدي: إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية، قال: نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسي، وكان سلمان رجلا من جندي سابور. طبعا هو هنا شيخ عبد الرحمن بيذكر قصة سلمان، وهي قصة طويلة مشهورة، لو انتقلت إلى صفحة 44 قال: فأنزل الله هذه الآية. نعم. ثم ساق رواية إمام سلمان وفيها: فأنزل الله هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى كان مؤمنا حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ويتبع عيسى كان هالكا. وإيمان النصارى أنه من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. وأسند علي بن جريج عن مجاهد قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية. قال: سأل سلمان الفارسي النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك النصارى وما رأى من أعمالهم، قال: لم يموتوا على الإسلام. قال سلمان: فأظلمت علي الأرض وذكرت اجتهادهم فنزلت هذه الآية. فدعا سلمان فقال: نزلت هذه الآية في أصحابك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على دين عيسى ومن مات على دين الإسلام قبل أن يسمع بي فهو على خير، ومن سمع بي اليوم ولم يؤمن بي فقد هلك. وأسند عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إلى قوله: ولا هم يحزنون، فأنزل الله جل ثناؤه بعد هذا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأسند عن سعيد بن عبد العزيز في قول الله جل وعز: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، قال: هي منسوخة، نسختها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. وهذا الخبر يدل على أن ابن عباس كان يرى أن الله تعالى ذكره قد كان وعد من عمل صالحا من اليهود والنصارى والصابئين على عمله في الآخرة الجنة، ثم نسخ ذلك بقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فتأويل الآية إذن على ما ذكرنا عن مجاهد والسدي: إن الذين آمنوا من هذه الأمة والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن من اليهود والنصارى والصابئين بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذي قلنا من التأويل الأول أشبه بظاهر التنزيل، لأن الله تعالى ذكره لم يخصص بالأجر على العمل الصالح مع الإيمان بعض خلقه دون بعض منهم. والخبر بقوله: من آمن بالله واليوم الآخر، عن جميع من ذكر في أول الآية. نعم، أكمل القول في تأويل قوله جل ثناؤه. أو قبل معذرة، فقط نلاحظ طبعا عبارة النسخ وردت عندنا عن سعيد بن عبد العزيز، قال: هي منسوخة، نسختها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. وقبله عبارة ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، قال: فأنزل الله جل ثناؤه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. وكذلك عبارة عن أو هي نفس العبارة أعادها، يعني هاتان العبارتان متفقتان في ماذا؟ في الدلالة على معنى واحد، لكن عبارة ابن عباس قال فأنزل الله، وعبارة سعيد قال نسختها. وهذا النسخ الذي يذكره سعيد هنا ليس هو النسخ الأصولي لضرب حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخ عنه، وإنما المراد بالنسخ هنا مطلق الرفع، المراد بالنسخ مطلق الرفع. مثل ما قلنا أن الآية فيها إشكال، يكون قوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا، هذه آية محكمة ترفع الإشكال أو الاشتباه الذي قد يقع في الآية السابقة، يعني ترفع الإشكال أو الاشتباه الذي قد يقع في الآية السابقة. فإذا احتج محتج مثل ما يفعل البعض، يعني من غفل عن فهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى، إذا احتج بهذه الآية فقال إن اليهود والنصارى والصابئين من أهل الجنة أصلا، وأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، واحتج بهذه الآية، فنقول نعم هذه الآية تتحدث، لكن ليس المراد من كان على هذا الدين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن لابد أن تأخذ بش بالآيات الأخرى. فحينما تقرأ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا لا يمكن أن ينطبق مع ماذا؟ مع العموم الموجود في هذه الآية. نقول الله هذه الطوائف كل مقصودة، ولكن هناك حد انتهت إليه هذه الطوائف وبقي دين محمد صلى الله عليه وسلم، فمن تبعه فإنه يعني يدخل في البعد عن هذا الوعيد. طبعا يقول هذا الخبر يدل على أن ابن عباس كان يرى أن الله تعالى ذكره قد كان وعد من عمل صالح من اليهود والنصارى الصابين على عمله ثم نسخ أو نسخ ذلك بقوله ومن يبدأ غير إسلامي دينا إلى آخره. وعلى العموم الآية بهذا تكون ظاهرة وواضحة بإذن الله تعالى. نعم شيخ. كيف ما فهمت؟ ما نسخ الدين كاملا. عيسى عليه الصلاة والسلام جاء مكملا للشريعة. لم يتبع عيسى عليه الصلاة والسلام. أيضا لم أفهمك يعني إيش الإشكال اليهود الذين تبعوا دين ديانة موسى عليه الصلاة والسلام حتى جاء عيسى ثم الذين اتبعوا عيسى حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما يقول الطبري، ما وجه الإشكال؟ يعني اليهود الذين بين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى أصلا خارجين عن إطار النسخ؟ ما أدري والله ما أعرف. يعني هل اليهود الذين هل رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام يعني يلزم منها إلغاء دين اليهود تماما؟ ما في ماشي ادعنا من العهد القديم الجديد. والسؤال عن الواقع الذي كان الله سبحانه وتعالى بعد ديانة عيسى عليه الصلاة والسلام من يعني اتبع شريعة موسى من اتبع شريعة موسى ولم يؤمن بشريعة عيسى يعني معناه أنه إيش؟ كافر، لأنه كفر بنبي من الأنبياء. فتكون ديانة عيسى عليه السلام أو شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام ناسخة لما قبلها من هذه الجهة، ولا يقبل من اليهود إلا الإيمان بعيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا تكون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لشريعة عيسى، ونسخ شريعة عيسى من باب أولى تكون ناسخة لشريعة اليهود. ماشي كذا تريد؟ يعني هذا اللي انت تريده؟ هذا كلام ما فيش كلام. الشيخ لا يدل ظاهر القرآن على أنه أن شريعة عيسى السلام لم تكن ناسخة لشريعة موسى. يعني في آيات آل عمران مصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أليس هذا فيه استشمل أنها ليس ماشي ماشي. الآن الإشكالية ما هي؟ عيسى عليه الصلاة والسلام جاء ليرفع بعض الإصر الذي كان عليه، فهو عليه الصلاة والسلام ليس ناسخا نسخا مثل نسخ محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما نسخ بعض الإصر الذي عليه فقط. فعيسى عليه الصلاة والسلام الآن نبي من أنبياء بني إسرائيل، من لم يؤمن به يكفر أو ما يكفر؟ هذا هو كلام الأخ قبل قليل. في بناء عليه الذين بقوا على اليهودية بعد عيسى عليه الصلاة والسلام ليسوا من أهل الإيمان الحق، فيكون المراد بالذين هادوا قبل بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يريده في التفصيل. أو آمنوا بعيسى؟ لا، من آمن بعيسى انتقل إلى يعني إلى النصرانية، أو على الأقل حتى لو بقى على يهودية يكون على الأقل آمن بعيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف؟ إيه هذا هو اللي ذكره الأخ. نعم. إيه ما في إشكال، هذا صحيح، هنا حسب ترتيب التاريخ. نعم. إيه هذا مش مقر. إيه لكن لكن لكن الأسلوب الأغلب في لغة العرب هو أن يعاد عليه بالجمع أو بالمفرد. لا، هو الآن بالاستقراء أن أغلب ما يعود عليه بالجمع بس، ولو قد يأتي بالمفرد، لكن نتكلم نحن الآن عن الأسلوب السائد عند العرب هو أن يعود على لفظ من بالجمع. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإذ أخذنا ميثاقكم. الميثاق المفعال من الوثيقة، إما بيمين وإما بعهد أو غير ذلك من الوثائق. ويعني بقوله وإذ أخذنا ميثاقكم الميثاق الذي أخبر الله تعالى ذكره أنه أخذ منهم في قوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، الآيات التي ذكر معها. وكان سبب أخذ الميثاق عليهم فيما ذكر ابن زيد وساق الإسناد عنه في ذلك. قال ابن زيد: لما رجع موسى من عند ربه بالألواح قال لقومه بني إسرائيل: إن هذه الألواح فيها كتاب الله وأمره الذي أمركم به ونهيه الذي نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله، حتى نرى الله جهرا، حتى يطلع الله إلينا فيقول: هذا كتابي فخذوه. فما له لا يكلمنا كما كلمك أنت يا موسى فيقول: هذا كتابي فخذوه. قال: فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة فصعقتهم فماتوا أجمعون. قال: ثم أحياهم الله من بعد موتهم. فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله. فقالوا: لا. قال: أي شيء أصابكم؟ قالوا: مثنى ثم حيينا. قال: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل فوقهم وقرأ: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. قال: فرفع فوقهم. فقيل لهم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هذا الطور. قال: خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم. قال: فأخذوه بالميثاق. وقرأ قول الله تعالى ذكره: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، حتى بلغ: وما الله بغافل عما تعملون. قال: ولو كانوا أخذوه أول مرة لأخذوه بغير ميثاق. طيب، هنا عندنا مسألة تكثر أيضا فيما يتعلق بقصص التي يذكرها القرآن. لاحظوا الله سبحانه وتعالى قال: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. فالقصة تأتي مجملة، القصة تأتي مجملة، فالرواة المفسرون يذكرون من القصص ما هو سبب لما في الآية، وهذا كثير. وهنا مثلا الطبري يقول: وكان سبب أخذ الميثاق عليهم فيما ذكر ابن زيد. يعني إذن الآن هذا أمر خارج عن معنى الآية، يعني هذا أمر خارج عن معنى الآية، لأن معنى الآية واضح والعبرة منه واضحة. ولكن قد يقع سؤال في قوله سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم، ما هو سبب أخذ الميثاق، أو لماذا أخذ الميثاق عليهم؟ فتأتي مثل هذه الروايات وتبين هذا السبب. طبعا السلف الصحابة والتابعين والتابعين كانوا يتخففون في مثل هذا المقام، يعني كانوا يتخففون في مثل هذا المقام، ولهذا قلما يرد قصة في القرآن أو إشارة إلى قصة ولا تجد فيها كلاما لصحابي أو تابعي أو تابع تابعي. وقد تتابع السلف على هذا الأمر بدون استثناء، فبدون استثناء في القصص، وإلا الذين تكلموا متعددون، يعني قد نجد أحيانا مجموعة منهم وقد أحيانا نجد قول واحد منهم، لكن لا يوجد آية مرتبطة بقصة ولا تجد قولا لواحد من هذه الطبقات الثلاث. وسبق التنبيه وتقرير هذا على أن هذا الفعل منهم هو إجماع عملي على جواز تفسير هذه القصص الموجودة في القرآن بما هو موجود في كتب السابقين، سواء كانت كتب السابقين منسوبة إلى بني إسرائيل أو كانت إلى غيرهم. لماذا؟ لأن نجد بعض القصص مرتبطة بالعرب أو بجزيرة العرب وليست موجودة عند بني إسرائيل، ونجد أنهم تكلموا عنها. مثلا إذا ذهبنا إلى مثلا قوم تبع، من هم وما هو خبرهم؟ ها هذا ليس له علاقة بمن ببني إسرائيل، وإنما هو من أخبار العرب الخاصة. فسنجد عندهم قصص من هذا، من أين جاءوا بها؟ لا يوجد كتاب عند العرب، إذن هذا مما تناقلوه وتوارثوه وعرفوه من تاريخهم. فإذا المقصود الذي أريد أن ننتبه إليه أنه لا يوجد قصة أو إشارة إلى قصة في القرآن إلا وتجد رواية عن صحابي أو تابعي أو تابع تابعي على الأقل في قصة هذه الآية وتفاصيلها، يعني قصة هذه الآية وتفاصيلها. بل كما تلاحظون يتنبهون إلى أبعد من هذا، هو الحديث عن السبب الذي أوجب هذا. ومثلا في قصة هاروت وماروت تجد يذكر السبب الذي من أجله نزل هاروت وماروت إلى الأرض، وفي قصة داود عليه الصلاة والسلام والخصمين السبب الذي من أجله كان هذان الخصمان أو جاء هذان الخصمان، فتجد أقاويل متعددة في السبب. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ورفعنا فوقهم الطور، أما الطور فإنه الجبل في كلام العرب، ومنه قول العجاج دانا جناحيه من الطور ثمر تقضى البازي إذا البازي كسر، وقيل إنه اسم جبل بعينه، وذكروا أنه الجبل الذي ناجى الله عليه موسى، وقيل إنه من الجبال ما أنبت دون ما لم ينبت. ذكر من قال هو الجبل كائنا ما كان. وأسند علي بن أبي نجيح عن مجاهد قال أمر موسى قومه أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة، وتؤطئ لهم الباب ليسجدوا، فلم يسجدوا ودخلوا على أدبارهم وقالوا حنطة، فنتق فوقهم الجبل يقول أخرج أصل الجبل من الأرض فرفعه فوقهم كالظلة. والطور بالسريانية الجبل تخويفا، والطور بالسريانية في الجبل تخويفا، فدخلوا سجدا على خوف أو حرف شك أبو عاصم أعينهم إلى الجبل، وهو الجبل الذي تجلى له ربه. واسند عن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال رفع الجبل فوقهم كالظلة كالسحابة، فقيل لهم لتؤمنن أو ليقعن عليكم فآمنوا. والجبل بالسريانية الطور. وأسند عن قتادة قوله وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور قال الطور جبل كانوا بأصله فرفع عليهم فوق رؤوسهم فقال لتأخذن أمري أو لأرمينكم به. وأسند عن قتادة ورفعنا فوقكم الطور قال الطور الجبل اقتلعه الله فرفعه فوقهم فقال خذوا ما آتيناكم بقوة فأقروا بذلك. وأسند عن الربيع عن أبي العالية ورفعنا فوقكم الطور قال رفع فوقهم الجبل يخوفهم به. وأسند عن عكرمة قال الطور الجبل. وأسند عن السدي لما قال الله تعالى ذكره لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فأبوا أن يسجدوا، وأمر الله جل ذكره الجبل أن يقع عليهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر فرحمهم الله فكشفه عنهم فقالوا ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنكم. فهم يسجدون لذلك على شق. وذلك قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، وقوله ورفعنا فوقكم الطور. وأسند علي بن زيد قال الجبل بالسريانية الطور، وهو بالعربية الجبل. وقال آخرون الطور اسم للجبل الذي ناجى الله جل جلاله عليه موسى عليه السلام، ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن جريج قال قال ابن عباس الطور الجبل الذي أنزلت عليه يعني على موسى التوراة، وكانت بنو إسرائيل أسفل منه. قال ابن جريج قال لي عطاء رفع الجبل على بني إسرائيل فقال لتؤمنن به أو ليقعن عليكم فذاك قوله وكأنه ظل. وقال آخرون الطور من الجبال ما أنبت خاصة، ذكر من قال ذلك. وأسند عن الضحاك عن ابن عباس في قوله الطور قال الطور من الجبال ما أنبت وما لم ينبت فليس بطور. نعم، لفظة الطور كما تلاحظون أن وقع فيها يعني كلام متعدد. والقرآن إذا رجعنا إليه نجد أنه بين لنا أن مطلق مسمى الطور هو الجبل. هنا قال ورفعنا فوقكم الطور، وفي الآية الأخرى قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. فدل القرآن على أن الطور والجبل اسمان مترادفان، أو قل إن شئت متقاربان لمن لا يرى الترادف. لكن يبقى مسألة، وهي أننا نلاحظ أن عبارة الطور مع موسى عليه الصلاة والسلام أكثر من عبارة ماذا؟ الجبل. يعني مثلا لما قال سبحانه وتعالى انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، معنى إذن إطلاق الطور والجبل في عهد موسى عليه الصلاة والسلام إطلاقان متساويان، وإن كان إطلاق الطور أشهر، يعني إطلاق الطور أشهر. وبناء على هذا الإطلاق لإطلاق الطور وغرابته بالنسبة للغة التنزيل، لا يعني أنه غير معروف عندهم، لا هم يعرفونه ولكنه أقل استعمالا، لما كان أقل استعمالا ظن أن الطور اسم خاص لجبل معين، اسم خاص لجبل معين. ولا يمنع، لا يمنع كما نعلم في كلام العرب أن يكون الطور، أن يكون الطور وإن كان اسما عاما أن يكون اسما خاصا لجبل معين، مثل ما إذا قلنا الكتاب القرآن، مع أن الكتاب كوصف يصح أن يطلق على جميع ماذا؟ جميع ما هو مكتوب، يعني سواء كان من كتب الله سبحانه وتعالى أو كان من كتب البشر يسمى كتابا. ولأن نحن الآن نقول أعطني الكتاب، هات الكتاب، ولا أحد يفهم منه أن المراد القرآن، لكن إذا جاء في السياق ذلك الكتاب لا ريب فيه نقول هنا هو القرآن، طبعا على أحد الأقوال. إذا المقصود الآن الاستعمال، الاستعمال قد يجعل اللفظ العام على أمر خاص. فإذا من جهة لغة العرب، من جهة لغة العرب ليس عندنا مشكلة بأن يقال إن الطور الذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى أو كلم عنده موسى يسمى الطور اسما خاصا له، اسما خاصا له، لكن لا يعني أن غيره لا يسمى إيش؟ طورا. ولهذا نجد إذا رجعنا إلى اللغات القديمة نجد مثلا طور سيناء وطور زيتا وأسماء من من من من الطور، يعني بمعنى جبل كذا جبل كذا جبل كذا. إذا الذي المفهوم الذي يريد أن نصل إليه ما هو؟ أن لفظة الطور تساوي لفظة الجبل تماما، هذا واحد. تخصيص بعض الجبال باسم الطور سواء كان الذي ينبت أو الطور الذي كلم عليه الله موسى عليه الصلاة والسلام، هذا من تسمية العام باسم، من تسمية الخاص باسم عام، من تسمية الخاص باسم عام. فيجوز أن يكون ما كان لا يعني منبتا أن يسمى طورا، ويجوز أن يكون الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه كلم الله موسى عليه أن يكون له هذا المسمى فقط، بمعنى إذا أطلق الطور فإنه يتجه إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام ونزلت عنده الألواح على موسى. هذا باختصار ما يتعلق بلفظة ماذا؟ بلفظة الطور، ما يتعلق بلفظة الطور. يبقى عندنا هل الطور عربية أو سريانية مثل ما ذكر عن بعض السلف؟ طبعا عبارات السلف الأولى في كون الطور بالسريانية لا يفهم منه أن مرادهم أن لغة اليهود السريانية، لكن لو قال أحد منهم إن لغة اليهود السريانية فهذا يمكن أن يقال إنه وقع وهم بسبب ماذا؟ بسبب الاشتباه بين السريانية وألفاظ موجودة عند بني إسرائيل. ولهذا كما قلت لكم سابقا كل هذه المنطقة لغاتها متقاربة، يعني على أمد بعيد وسحيق لغاتها متقاربة، وهي أشبه ما تكون باللهجات، تبعد بعض اللهجات عن بعض كما تبعد اليوم لهجات قوم عن قوم، يعني كما تبعد اليوم لهجات قوم عن قوم. فمثلا لو أخذنا واحد من جبال فيفا أو من جيزان ونقلناه إلى شمال الجزيرة العربية، هل يستطيع أن يتخاطب ويفهم ما يقوله أولئك وهم يفهمون عنه؟ الجواب في البداية لا، لكن مع الزمن ماذا يحصل؟ تبدأ الألفاظ تتقارب ويبدأ يفهم أن الكلمة التي ينطقها بهذه الطريقة هم ينطقونها بهذه الطريقة والكلمة واحدة، الكلمة واحدة، ولكن في المكان الذي يكون ملتقى لكل هؤلاء تجد أنه يخرج لهجة هي تتقارب عند الجميع. ولهذا مثلا كثير من يأتون إلى الرياض مثلا من الشمال أو من الجنوب وغيرها، في الغالب أن ألسنتهم تبدأ تتطبع بطبع اللسان أو اللهجة الموجودة في هذه المنطقة، وتكون لهجات الموجودة في الرياض متقاربة جدا جدا. لكن لو كنت بجواره ويكلم بالجوال يكلم أهله، ينتقل من اللهجة المتقاربة هذه إلى لهجات الأصلية ويتكلم بها. هي نفس الفكرة في القديم، هي نفس الفكرة في القديم. واليهود ليس لهم لغة خاصة مستقلة، ليس لهم لغة خاصة مستقلة، وإن كان أطلق عليها أو أصطلح عليها باسم العبرانية، يعني اللغة العبرانية هي نسبة فقط، وإلا لا يوجد لغة مستقلة لليهود استقلالا تاما. لماذا؟ لأننا إذا نظرنا إلى تاريخ اليهود من بدء من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أن ذهبوا إلى مصر، ثم انتقلوا من مصر إلى بادية الشام بعد أن حصل لهم ما حصل في التيه، ثم دخلوا فلسطين، ثم حصلت لهم نكبات وويلات متعددة حتى أخرجوا منها وانتقلوا في جميع الأقطار، لا يمكن أن يكون هذا اللسان قد بقي كما هو، يعني بقي كما هو مثل ما بقيت العربية التي تكلم بها محمد صلى الله عليه وسلم كما هي اليوم، هذا لا يمكن. بل نقول إن اللغة، لغة اليهود التي كانوا يتكلمون بها منذ القدم، تتآكل شيئا فشيئا حتى استقر الأمر متأخرا على لغة تقارب العربية، وهذا معروف طبعا في تاريخ العبرانيين. والواحد منا لو سمع اليوم اليهود يتكلمون يسمع كلمات عربية لكن إيش؟ كلمات مكسرة، كلمات فيها شيء من يعني من التداخلات، وإلا لو أنت خلصتها من الكلم ستجد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى قاموسك العربي. طبعا هذه المشكلة التاريخية اللغوية مشكلة عويصة جدا جدا، ويعني تفهيمها أو الحصول على الوصول إلى تفهيمها يعني فيه صعوبة، ولكن المقصود الذي نريد أن ننتبه له أنه مهما قال من قال من السلف بأن هذه سريانية أو إلى آخره، لا يعني أنها ليست عربية، لا يعني ليست عربية. قد يقول قائل ماذا تقول في كلام ابن زيد لما قال الجبل بالسريانية الطور وهو بالعربية الجبل؟ طبعا هذا منتهى علمه رحمه الله تعالى، وكلامه صحيح، لأنه قاسه على ماذا؟ قاسه على لغة التنزيل، ولكن لغة التنزيل أيضا فيها تسمية الطور بأنه الجبل، يعني تسمية الطور بأنه الجبل، وجاء عن غيره الطور بمعنى الجبل، والقرآن صريح في هذا، القرآن صريح في هذا، يسمىه طورا يسمىه جبلا في حالة واحدة، وهي حالة رفع الجبل أو الطور فوق رؤوسهم، يعني وإذا نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة، هو نفس قوله سبحانه وتعالى، ويعني في قوله سبحانه وتعالى لما قال ورفعنا فوقكم الطور، فإذا الطور والجبل مسمى واحد، الطور والجبل مسمى واحد، هذا هو الأصل. وكون بعض الجبال تخص باسم الطور خاصة هذا أيضا ممكن ومحتمل، وأيضا كون بعض الجبال التي تنبت يسمونها طورا أيضا هذا محتمل، فيسمى الأمر الخاص بالاسم العام، وهذا كله وارد كما نعلم في لغة العرب وليس فيه إشكال. تفضل. يعني شيخ ممكن نقول أن الطور هنا لو جمعنا المعاني الثلاث كلها تجتمع أنه الجبل الذي كلم الله موسى عليه، وكان من صفته أنه من مما ينبت من الجبل. لا، مشكلة الطور الذي كلم الله عليه موسى لا يجد، يعني لم يشتهد أنه مما أنبت، أنه صم. ومن ذهب إلى الطور أو المكان الذي يقال إنه الطور الذي كلم الله عند موسى، يقولون على من ذهب إليه، طبعا رأيت يعني عدد من ذهبوا إليه كلهم يتفقون عن هذا المكان، إذا دخلته يعني يأتيك وحشة وهيبة، الله أعلم ما أدري هل لأنه متحسس ذهنيا أنت ذهبت إليه، هذا واحد الآن ذهب إليه أمامكم في هذا الشيء، يعني فيه الرهبة والهيبة. لكن الجبل الذي يقال إنه الجبل الذي كلم الله عليه موسى، هذا طبعا يبدو أنه كأنهم اشتهر وانتشر في هذا الأمر. نعم تفضل. إذا أخذنا هذا القيد معناه راح اللي هو ماذا؟ اللي هو رواية ابن عباس أنه ما أنبت من ال... لا ممكن أنه ما أنبت. لا قلنا ما الطور يتكلم عليه موسى سمي طورا. نعم. وما ينبت من الجبال يسمى طورا. لا يلزم أن طور موسى يكون منبتا. قصدي إذا يعني هنا يصعب علينا الجمع بين الأقوال الثلاثة. لماذا؟ لأنه قالوا أنه من الأقوال الذي كلم الله موسى عليه. أنه من أنه أحد الأقوال هو الجبل الذي كلم الله موسى عليه. طيب يكون يسمى طيب. طورا. طيب جيد. لكن لو قلنا وأنه مما ينبت خاصة لا يجتمع بينهما إذا كانت على الصفة الواردة. لا الله أغفر لك. سير الآن ما ينبت من الجبال يسمى طورا. نعم. والذي كلم الله عليه موسى وإن كان أصم ليس منبتا يسمى طورا أيضا. يعني هذا يسمى طور وهذا يسمى طور. نعم. يعني لا يجب أن يكون الطور لمسمى واحد وإنما أطلق على هذا وأطلق على هذا. ورواية ابن عباس يعني لا يتنوح الطور ما من الجبال ما أنبت وما لم ينبت فليس بطور. هذا رأيه رضي الله تعالى عنه. يقول رأيه أنه هكذا يسمى طورا لكن غيره يسمى طور أيضا. نعم نعم. يجب أن يعني من باب الفائدة يعني يجب أن ننتبه أن بعض هذه التخصيصات إذا وجدت أقوال أخرى تعارضها فيدل على أن المتحدث منهم تحدث بما يعلم أو بما يظن أنه هو كذلك لكن لا يلزم أن يكون صحيحا. مشكلتنا نحن أحيانا أن الأقوال المفردة نجعلها كأنها أقوال إيش حاسمة للفكرة خاصة فيهم ما يقابلها. وهذه قاعدة فكرية تنتبه الله يعني في التفكير. يعني الآن هل ما عندنا إلا قول ابن عباس رضي الله عنه فقط أو عندنا أقوال متعددة؟ نحن كأننا حصرنا أنفسنا أن قول ابن عباس هو الصواب وما عداه إيش خطأ. نقول لا هو قول ابن عباس أحد الأقوال محتملة هناك أقوال أخرى غير هذا القول فلا نحصر أنفسنا في زاوية ضيقة في مثل هذا المقام وإنما نجعل أقوال متعددة نخلص نحن منها إلى أن ما أنبت يسمى طورا وإلى أن الجبل الذي كلم الله عليه موسى يسمى طورا وإلى أن الجبل أصلا يسمى طور ولكن الأغلب هو مسمى الجبل عند العرب ومسمى الطور عندما كان يعني يتكلم العربية قبلهم. نعم نختم الآية. القول في تأويل قوله جل ثناؤه خذوا ما آتيناكم بقوة. اختلف أهل العربية في تأويل ذلك فقال بعض نحويي البصرة هو مما استغني بدلالة الظاهر المذكور عما ترك ذكره منه وذلك أن معنى الكلام ورفعنا فوقكم الطور وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم بقوة وإلا قذفناه عليكم. وقال بعض نحويي الكوفة أخذ الميثاق قول فلا حاجة بالكلام إلى إضمار قول فيه فيكون من كلامين ويرى أنه ينبغي لكل من خالف القول من الكلام الذي هو بمعنى القول أن تكون معه أن كما قال تعالى ذكره إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. قال ويجوز بحذف أن. قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك عندنا أن كل كلام نطق به مفهوم به معنى ما أريد منه ففيه الكفاية من غيره. يعني الآن اللي هو الاستقلال أولى من الإضمار. يعني هذه القاعدة التي يذكرها بعض من الاستقلال أولى من الإضمار. يعني ما يفهم الكلام به أولى مما يفهم بغيره. نعم. ويعني بقوله خذوا ما أتيناكم ما أمرناكم به في التوراة وأصل الإيتاء الإعطاء. ويعني بقوله بقوة بجد وتأدية ما أمرتم به فيه وافترض عليكم كما حدثنا وأسند عن عكرمة عن ابن عباس بقوة قال بجد وأسند عن أبي نجيح عن مجاهد خذوا ما أتيناكم بقوة قال بعمل بما فيه وأسند عن أبي نجيح عن مجاهد مثله وأسند عن أبي العالية خذوا ما أتيناكم بقوة أي بطاعة الله وأسند عن الربيع خذوا ما أتيناكم بقوة قال بطاعة وأسند عن قتادة خذوا ما أتيناكم بقوة قال القوة الجد وإلا قذفته عليكم قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة وأسند عن السدي بقوة يعني بجد واجتهاد وأسند عن ابن زيد وأسند عن ابن وهب قال ابن زيد وسألته عن قول الله تعالى ذكره خذوا ما آتيناكم بقوة قال خذوا الكتاب الذي جاء به موسى بصدق وحق وأسند عن ابن جريج خذوا ما أتيناكم قال كتابكم لتأخذنه أو ليقعن عليكم الطور قالوا نأخذه وأقروا ثم نقضوا الميثاق بعد ذلك. فتأويل الآية إذن خذوا ما افترضنا عليكم في كتابنا من الفرائض فاقبلوه واعملوا باجتهاد منكم في أدائه من غير تقصير ولا توان وذلك هو معنى أخذهم إياه بقوة وبجد. نعم فقط نختم بين طبعا خلاف الوارد هذا وخلاف إيش عبارة، وإلا المعنى يؤول إلى ما ذكره الإمام الطبري رحمه الله تعالى. القول في تأويل قوله جل ثناؤه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، يعني تعالى ذكره واذكروا ما فيما آتيناكم من كتابنا من وعد ووعيد وترغيب وترهيب فاتلوه واعتبروا به وتدبروه كي إذا فعلتم ذلك تتقوني وتخافوا عقابي بإصراركم على ضلالكم فتنيبوا إلى طاعتي وتنزعوا عما أنتم عليه من معصيتي. وأسند عن داود بن الحسين عن عكرمة بن عباس لعلكم تتقون قال تنزعون عما أنتم عليه. والذي آتاهم الله تعالى ذكره هو التوراة. وأسند عن الربيع عن أبي العالية واذكروا ما فيه يقول واذكروا ما في التوراة واعملوا به. وأسند عن الربيع في قوله واذكروا ما فيه يقول اقرأوا ما في التوراة. وأسند عن ابن وهب قال سألت ابن زيد عن قول الله تعالى ذكره واذكروا ما فيه قال اعملوا بما فيه بطاعة الله تعالى ذكره وصدق قال وقال اذكروا ما فيه ولا تنسوه ولا تغفلوا. نعم أيضا هذا نفس الفكرة السابقة، هو اختلاف عبارة وإلا المؤدى في كل هذه العبارات واحد. طب الآن نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله اللقاء القادم الآية رقم 64 بإذن الله تعالى. سبحانه وتعالى.